السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، مفعولان: ولم ينصرف لقمان، لأن في آخره ألفا ونونا زائدتين، فأشبه فعلان الذي أنثاه فعلا، فلم ينصرف في المعرفة لأن ذلك ثقل ثان، وانصرف في النكرة لأن أحد الثقلين قد زال، قاله النحاس. ولقد آتينا لقمان الحكمة، يقول مفعولان لأن آتى بمعنى أعطى تتعدى إلى مفعولين، فالمؤتى الأول لقمان والثاني الحكمة، ولقمان اسم لا ينصرف، ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعلان، أو هذا إن كان عربيا، أو للعلمية والعجمة، أو للعلل الثلاث، لأنه قد يمنع الاسم من الصرف لعلتين أو لأكثر، بينما العلة الواحدة لا تستقل بمنعه إلا إذا كانت صيغة منتهى الجموع. العلة الواحدة لا تستقل بمنعه من الصرف، وإذا قلنا إنه ممنوع للعلل الثلاث ثم ذهبت واحدة منها، هل يصرف أو لا يصرف؟ مثل لقمان إذا كان نكرة، قلنا عالمية وعجمة ووزن فعلان أو فعلان لزيادة الألف والنون على ما ذكر، هل هو اسم عربي أو أعجمي؟ نعم نعم. فعلان فعلان ثعبان، ما في ما ظنيت بناؤه، لا زينته عربية، أي مثل زعبان مثل عثمان. نعم حين إذا كان من من من التقام الطعام فالواحدة يقال لها لقمة. نعم عربية ما في أشكال. ليش؟ لا، هو الأسماء قد لا تعلل، يطلق الاسم على شخص ثم يتتابع الناس عليه. نعم، لكن كونه نوبي ومن جهات بعيدة عن بلاد العرب، نعم، ما يمنع أن يكون أعجميا ولو وافقت زينته زينة العربي على العربي. على كل حال هو ممنوع من الصرف على أي حال، سواء قلنا أنه لزيادة الألف والنون أو لكونه علما مع العجمة. نعم. وهو لقمان بن يعورا وهو لقمان بن باعورا ابن ناحور ابن تارح، وهو آزر أبو إبراهيم، كذا نسبه محمد بن إسحاق. وقيل هو لقمان بن عنقاء ابن سرون، وكان نوبيا من أهل أيلة، ذكره السهيلي. وقال وهب: كان ابن أخت أيوب. وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة أيوب. قال الزمخشري: وهو لقمان بن باعورا ابن أخت أيوب أو ابن خالته. وقيل كان من أولاد آزر، عاش ألف سنة، وأدركه داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم، وكان يفتي قبل مبعث داود،

شمت شلون بين باب الحين اجل بعدين نعم. وقال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من 10,000 باب، يعني أزيد وأكثر. نعم. وروي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدروع وقد لين الله له الحديد كالطين، فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت، فلما أتمها لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله. فقال له داود: بحق ما سميت حكيما. قوله تعالى: أن اشكر لله، فيه تقديران، أحدهما أن تكون أن بمعنى أي مفسرة، أي جاء في بعض الآثار أن من لزم الصمت أوتي الحكمة، وجاء أيضا لا صمات في الإسلام، يعني لا يتعبد بالسكوت، لا يتعبد بالسكوت، بل الكلام الحسن أفضل من السكوت بلا شك، والسكوت خير من الكلام المستوي الطرفين، خير من الكلام المستوي الطرفين، فضلا عن كونه مرجوح، فضله مرجوح معنى أنه يكون من باب المكروه والمحرم. إذا كان الصمات السكوت أفضل من الكلام المباح فلا شك أن الكلام الممنوع سواء كان محرما أو مكروها مما يؤاخذ عليه الإنسان لا يقارن بالصمت، فالصمت حكمة، وأقل ما فيه السلامة، الإنسان يسلم. وكم من إنسان أورده لسانه المهالك، وكم من كلمة قالت صاحبها دعني، كم من إنسان ندم ندما شديدا على كلمة قالها، فالسكوت لا شك أنه فيه السلامة، فيه مندوحة عن كثير من الإحراجات التي تقع بين الناس. وما ندم أحد على سكوت، نعم قد يندم على سكوت عن كلمة حق يفوت محلها، هذا لا يجوز أن يسكت عن كلمة الحق وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن الدعوة وتعليم الناس، هذا أمر آخر هذا مفروغ منه، لكن الكلام في الكلام العادي. نعم. أي قلنا له اشكر. والقول الآخر أنها في موضع نصب والفعل داخل في صلتها، كما حكى سيبويه: كتبت إليه أن قم، إلا أن هذا الوجه عنده بعيد. وقال الزجاج: المعنى ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن يشكر الله تعالى. وقيل: أي بأن اشكر الله تعالى فشكر، فكان حكيما بشكره لنا. والشكر لله طاعته فيما أمر به، وقد مضى القول في حقيقة، يعني هذا شكر الجوارح، شكر طاعة الله فيما أمر به جوارحه. إذا استعمل الإنسان هذه النعم فيما يرضي الله جل وعلا فقد شكره عليها، بخلاف ما إذا استعملها فيما لا يرضي الله، وإذا كان باللسان فاشترك مع الحمد، إلا أن الشكر في مقابلة النعمة والحمد على كل حال. نعم. وقد مضى القول في حقيقته لغة ومعنى في البقرة وغيرها: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي من يطع الله تعالى فإنما يعمل لنفسه، لأن نفع الثواب عائد إليه. ومن كفر، أي كفر النعم فلم يوحد الله، فإن الله غني عن عباده، عن عبادة خلقه، حميد عند الخلق، أي محمود،

إذ قال لقمان لابنه. نعم. وقال يا بني بكسر الياء لأنها دالة على الياء المحذوفة ومن فتحها فلخفة الفتحة عنده. وقد مضى في هود القول في هذا. وقوله يا بني ليس هو على حقيقة التصغير وإن كان على لفظه، وإنما هو على وجه الترقيق، كما يقال للرجل يا أخي وللصبي هو كويس. يعني تصغير كيس، تصغير كيس، ما يجي كويس تصغير كاس، لكن تصغير كيس إيش؟ كويس. نعم مصلح كويس، وقد تستثقل فتقلب واوا لأنه كيس رباعي ولا نعم رباعي، وتصغير ما زاد على الثلاثي فعيعل، ثلاثي فعيل كويس، نعم ايش فعيلا اجعل الثلاثية اذا صغرته، نحو قذي في قذا ايش فعيعل، فعيعل لما زاد، فعيعل لما زاد، اذا قال فعيعل مع فعيعيل لما زاد كجعل درهم دريهما. نعم هذا التصغير فعيل للثلاثي، فعيعل وفعيعيل لما زاد عن الثلاثي، والمضاعف يضعف مثله، فكيس كييس هذا أصله، وقد تقلب واوا للثقل توالي الأمثال لأن ثلاث أمثال. نعم نعم. وين؟ لا لا لا، يعني حتى في قول فرعون ربكم الأعلى ذي خالف التحدي، يعني الله جل وعلا يتكلم على ألسنتهم، ولا يلزم أن يكون بنفس اللغة، يعني اللفظ من الله جل وعلا والفكرة من حكيت عنه، وكثير ممن نطق الله على لسانه بالقرآن من غير العرب، نعم من غير العرب، فقالوا كذا فتكلم الله عنهم على لسانهم، واللفظ لفظ الرب جل وعلا ما في إشكال. نعم. علما بأن هذه بعض آية، يعني لو قلنا بما قلت أنها بعض آية، والتحدي لم يحصل بآية كاملة، ما حصل، إنما أقل ما فيه ثلاث آيات بسورة. نعم. قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه فيه ثماني مسائل. الأولى قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء وصية لقمان، وقيل إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه أخبر الله به عنه، أي قال لقمان لابنه لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك، فإن الله وصى بهما في طاعتهما مما لا يكون شركا ومعصية لله تعالى. وقيل أي وإذ قال لقمان لابنه فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصينا الإنسان بوالديه، أي قلنا له اشكر لله، وقلنا له ووصينا الإنسان. وقيل وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك، ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسنا وأمرنا الناس بهذا، وأمر لقمان به ابنه. ذكر هذه الأقوال القشيري. ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ومن الحسن امتثال الأمر، أن الأب إذا أمر أباه عليه أن يمتثل، لأنه مما وصي به حسنا، فيمتثل أمره فيما فيه مصلحة الأب فاضلا عما ما فيه مصلحة الولد كما هنا. فإذا أمر الوالد ولده بأمر ليست فيه معصية لله جل وعلا عليه أن يمتثل، لأنه ما وصي به وأمر به. ومن الحسن والإحسان المنصوص عليه في نصوص الكتاب والسنة، فإذا كان من طاعة الله جل وعلا ازداد هذا الأمر وتأكد في حقه. نعم. والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص كما تقدم في العنكبوت، وعليه جماعة المفسرين. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أسلم، ورفضت أمه أن تسلم، وأصرت على ولدها أن يرتد ويرجع إلى الكفر، وأضربت عن الطعام، فكان إذا أراد أن يطعمها فتح فمها بعود، هذا أصل في باب الإضراب عن الطعام، أضربت حتى يرجع عن إسلامه، لأن يعرف أنه ما بينه وبين أمه من المودة والشفقة معروف بين الوالد وولده والأم مع ولدها، لكن الدين فوق ذلك كله، الدين رأس المال، تريده أن يرتد، فلما أصرت قال لو خرجت روحك ثم أعيدت ثم خرجت ثم أعيدت ما ارتديت، فأيسها من ردته، ولذا لا يطيعها فيما في باب الشرك، والمقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان. وهنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهم، لا تطعهم فيما أمرك، لكن المصاحبة بالمعروف والصلة هذه من الإحسان الذي قد يكون من أعظم مسائل الدعوة إلى الدين. والتأليف باب معروف في الشرع، حتى أنه يصرف له من الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام. في حديث أسماء أن أمها جاءت راغبة، يعني راغبة في الصلة، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. نعم نعم. مثل إيش؟ يعني أن أراد أن يتزوج امرأة فقالوا لا، أو تزوج فلانة دون فلانة. الطاعة بالمعروف، إذا كان يستطيع أن يمتثل هذا الأمر وليست فيه عليه مشقة بحيث يتضرر في بدنه أو في ماله، ما عليه، طاعة بالمعروف. ها؟ الأصل أن طاعة الأب داخلة في طاعة الجد، طاعة الأب داخلة في طاعة الجد، يكون إذا أمر الأب الابن بما يخالف أمر والده صار عاصيا لوالده الذي هو الجد، والأوامر هنا تتداخل. وعلى كل حال إذا كان هناك معارضة من أكثر من جهة تجب طاعتها، الذي يتصور معارضة أمر الأم مع أمر الأب، هذا الذي تصور، لا سيما إذا كانت منفصلة عن الأب، ويحصل هذا كثير. سئل الإمام مالك رحمه الله أمرني أبي فنهتني أمي، قال أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني سدد قارب وافعل ما أمرك به أبوك من غير أن تعلم أمك شيئا من هذا. المقصود أن مثل هذا لابد فيه من التسديد إذا تعارضت الأوامر، مع أنه إذا كان ممن تجب طاعته، كلاهما تجب طاعتهما لواحد منهما، كما إذا أمر الأب ونهت الأم وهي في عصمته بما لا يضرها صارت عاصية لزوجها، صارت عاصية لزوجها. وكذا لو أمر الأب مع أن أباه نهى كذلك. فهذه الأمور تقدر بقدرها وتحل في وقتها. نعم. وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات، ويستحسن في ترك الطاعات الندب، ومنه أمر الجهاد. ومثله أيضا ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم يعني في غير معصية، هذا أمر مقرر في الشرع عند أهل العلم عامة أن طاعتهم واجبة وفريضة مما أمر بها في نصوص الكتاب والسنة، متعينة متحتمة، لكن في مقابل طاعة الله عز وجل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا في فروض الأعيان. لو قال مثلا ممن ولي على أمر من أمور المسلمين قالت يا فلان لا تصلي، يطيع ولا ما يطيع؟ ما يطيع. لكن لو قال لا تعلم فرض كفاية وفي الناس من يقوم مقامه، فروض الكفايات فيها مندوحة، ما هي مثل فروض الأعيان. نعم. نقول هذه طاعة، هذه معصية ولا طاعة. العلماء ينصون على أن هناك فرقا بين فروض الأعيان وفروض الكفايات. فروض الأعيان لا يستطيع إنسان أن يتدخل فيها، فروض الكفايات لا شك أن فيها مندوحة إذا وجد من يكفي لم يتعين عليه، يعني يوجد في البلد من يعلم غيره ومنعه، لا شك أنه يدخل في آيات أخرى ونصوص وعيد أخرى، لكن المنهي عن هذا الأمر عليه أن يمتثل، لأن هذا فرض كفاية وقام به من يكفي صار في حقه سنة. فمثل هذه الأمور يحصل فيها لبس على كثير من المتعلمين وطلاب العلم. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، التعطيل ومنع الناس من الخير عموما له، لكن رأى ولي الأمر أن الأمر قام بدون هذا الشخص. الله قفل المسجد ما في شك أنه منع، منع من أن يذكر فيها اسمه، وداخل في الآية دخولا أوليا. لكن مع ذلك إذا كان إذا رأى من إمام هذا المسجد أو القائم على هذا المسجد ما يضر بالمصلحة العامة، أو رأى أنه أن غيره أفضل من غيره، حد يلزم. نعم. تلاحظ مصلحة الولد، تلاحظ مصلحة الولد، لأن بعض الأوامر حتى في أوامر الشرع إذا كانت من أجل مصلحة المكلف عند أهل العلم لا تدل على وجوب، إذا كانت من مصلحته، إذا أمر أو نهي عن شيء من أجل مصلحته هو، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، إنما هو من باب الشفقة عليه والرأفة به. ولذلك ما قال أحد من أهل العلم أنه يحرم قراءة القرآن في أقل من سبع، وعبد الله بن عمر قرأ في أقل من سبع صار يقرأ في ثلاث، لأنه فهم أن هذا الأمر من أجله شفقة عليه. فمثل هذه الأوامر أمرها أخف لأنه ينظر تدور مع علتها. نعم. ومنه أمر الجهاد الكفاية والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب، لكن بعلل يعلل، لكن يعلل بخوف هلكة عليها. يعني إذا نادت الولد وفي صلاة فريضة مثلا، هذا النداء يحتمل أنه لأمر عظيم ويحتمل أنه لأمر يسير، ما يدري الولد، فهل يقطع الصلاة ويلتفت إلى أمه؟ إذا كانت نافلة الأمر فيها يسير، لكن إذا كانت فريضة، لأنه يقول والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب في الصلاة التي يحتمل أن تكون فريضة، هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوفها هلكة عليها. لكن إذا عرف من حال أمها أنها تدعوه لكل أمر صغير أو كبير، يقبل التأجيل أو لا يقبل، وكلما صف يصلي يا فلان. يعني في قصة جريج لما نادته أمه فيا جريج، يقول أمي وصلاتي، يا جريج أمي وصلاتي، وتركها. فلما فرغ من صلاته يقبل عليها فدعت عليه وجيبت دعوته، دل على أن إجابتها واجبة. لو لم تكن واجبة وأنه مرتكب لخطيئة ما أجيبت الدعوة. فإذا كان في صلاة نفل فالأمر واضح، أما إذا كان في فريضة وغلب على ظنه أنها يخشى على أن تقع فيها لك، هذا ما في إشكال أيضا، لأن لو كان من أبعد الناس عنه وأراد أن ينقذه قطع صلاته من أجله. نعم. لكن يعلل بخوف هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها. وهذا ذكره البخاري في الصحيح ترجمة: إذا منعته أمه من شهود العشاء شفقة عليه فلا يطعها. لكن إذا منعته من شهود صلاة العشاء أو الفجر وهو صغير وتخشى عليه فجن بسبب عصيانها، من اللي يضمن؟ نتصورون أن الماضي مثل الحاضر، الآن يطلع لصلاة العشاء أو صلاة العصر أو صلاة، ما في فرق، الليل كالنهار، لكن أول ظلام دامس الكبير يخشى على نفسه. فإذا قالت له لا تخرج تصلي، إما خشية عليه على جسده من سبع أو نحوه، أو خشية على عقله أن جن. الحسن يقول لا يطح، يطلع يصلي، لأن أمر الله مقدم على أمر أمه، في معارضة بين الأمر الشرعي وأمر الأم. لكن إذا ترتب على ذلك الضرر، لا شك أن فتح مثل هذا الباب في طاعة الأم في مثل هذه المسائل تجعل الولد قد يفوت كثير من الواجبات. الأم من حساسيتها تريد أن تمنعه من كل شيء، لا يخرج مع الباب، لا يطلب علم، لا يذهب إلى تحفيظ، لا يذهب إلى كذا. لا شك إذا كان هناك غلبة ظن في هذا الضرر له وجه، أما إذا كان مجرد حساسية زائدة ووسواس هذا ما له وجه. وكثير من الناس الآن يمنعون أولادهم من الصلاة في المسجد، لا سيما الصغار غير المكلفين، إلا بصحبتهم، ويمنعونهم من الذهاب إلى المساجد التي فيها حلقة تحفيظ إلا بمعيتهم، لأنهم يجتالون في أثناء الطريق ذهابا وإيابا، وينصرفون يمينا وشمالا في الذهاب والإياب، يجتمعون في البقالات وفي الأسواق ويؤثر بعضهم على بعض. هذا موجود صحيح، لكن ما الراجح؟ هل الراجح المصلحة أو المفسدة؟ لا شك أنه إذا كانت المفسدة راجحة فيمنع. إذا كان يغلب على الظن أن في الطريق من الشباب الفاسدين المفسدين الذين يقتنصون مثل هؤلاء الأغرار، لا شك أن مثل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا إذا غلب على الظن. أما إذا كان مجرد شك أو مجرد وسواس أو زيادة حذر واحتياط، لا يمنع من الخير بسبب هذه الشكوك وهذه الظنون. والمحك هنا أنه قد يمنعه من صلاة الجماعة، وقد يمنعه من حلق التحفيظ، لكن هل يمنعه من الذهاب إلى المدرسة؟ ما يمنعه، لأن المدرسة فيها مستقبل وفيها شهادات وفيها، لا، هنا المحك. إذا منعه من المدرسة خشية عليه قلنا هذا الرجل صادق. والله المستعان. نعم. الثانية: لما خص تعالى الأمة بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرضاع حصل لها بذلك ثلاث مراتب وللأب واحدة. وأشبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل من حين قال له رجل من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل له الربع من المبرة كما في هذه الآية. وقد مضى هذا كله في سبحان. لكن المعنى الحديث أنك إذا أطعت أمك في ثلاثة أوامر تطيع أباك في أمر واحد، وإذا أمرك أبوك تقول انتظر إلى الآن ما بعد صدر الأمر الثالث من الأم. هل هذا هو المطلوب المقصود؟ لا أبدا. لكن عموما يفاد منه ترجيح طاعة الأم وبر الأم على طاعة الأب وبره، وإذا كانت الأم محتاجة والأب محتاج وهما منفصلا وهذا بحاجة إلى من يعوله وهذه بحاجة إلى من يعوله فالأم أولى بالبر. نعم. الثالثة قوله تعالى وهنا على وهن، أي حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف. وقيل المرأة ضعيفة الخلقة ثم يضعفها الحمل. وقرأ عيسى الثقفي وهنا على وهن بفتح الهاء فيهما، ورويت عن أبي عمرو وهما بمعنى واحد. قال قعنب ابن أمي صاحب هل للعواذل من ناهم فيزجرها إن فيزجرها إن العواذل فيها الأين والوهن. يقال وهن يهن ووهن يوهن ووهن ووهن يهن مثل ورم يرم. وانتصب وهنا على المصدر ذكره القشيري، وقال النحاس على المفعول الثاني بإسقاط حرف الجر أي حملته بضعف على ضعف. وقرأ الجمهور وفصاله، وقرأ الحسن ويعقوب وفصله وهما لغتان أي وفصاله في انقضاء عامين، والمقصود من الفصال الفطام، فعبر بغايته ونهايته. يقال انفصل عن كذا أي تميز، وبه سمي الفصيل. الفصيل ولد الناقة إذا تم رضاعه وانفصل عن أمه. نعم. الرابعة الناس مجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات، وأما في تحريم اللبن فحددت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص، وقالت فرقة العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع. وجه القول بأن العام هو المدة المحددة لا زيادة ولا نقص للرضاع المحرم أنه في العام الأول لا يخلط اللبن بغيره، وفي العام الثاني يخلط يعطى من الطعام غير اللبن، إلا أنه لا يستقل به إلا بعد الفطام. عامة أهل العلم كما جاء في النصوص أن الرضاع المحرم في العامين وقت الرضاع الشرعي حمله وفصاله ثلاثة شهر، فصاله في عامين في الحولين، وجاء ما يدل على ذلك من السنة. والتحديد بالعام قول ضعيف، لأنه وإن أكل في العام الثاني أو شرب غير اللبن فإنه لا يمكن أن يستقل به، بل طعامه الرئيس هو اللبن. وأما ما بعد الحولين فجاء ما يدل على منعه، وأنه لا يفيد الرضاع إلا في الحولين، ينشز العظم في الحولين، وما بعد ذلك إذا كان يأكل طعاما آخر ما يستفيد من اللبن مثل ما كان يستفيد قبل ذلك، ولو انقطع عن اللبن بالكلية ما تضرر. فالجمهور على أنه لا رضاع بعد الحولين،

مضاف ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي القول الأول ليس فيه ترجية ولا تخويف، قوله تعالى مثقال حبة عبارة تصلح للجواهر أي قدر حبة، وتصلح للأعمال أي ما يزنه على جهة المماثلة قدر حبة، يعني تصلح للمحسوسات وتصلح للمعنويات. نعم. ومما يؤيد قول من قال هي من الجواهر قراءة عبد الكريم الجزري فتكن بكسر الكاف وشد النون من الكن الذي هو الشيء المغطى، وقرأ جمهور القراء إن تك بالتاء من فوق مثقال، من فوق مثقال بالتاء من فوق مثقال بالنصب على خبر كان، واسمها مضمر تقديره مسألتك على ما روي، أو المعصية والطاعة على القول الثاني. ويدل على صحته قول ابن لقمان لأبيه يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله، فقال لقمان له فقال لقمان له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة الآية. فما زال ابنه يضطرب حتى مات، قاله مقاتل. والضمير في إنها ضمير للقصة، ضمير القصة كقولك إنها هند قائمة، أي القصة إنها إن تك مثقال حبة. والبصريون يخيرون يجيزون يجيزون يجيزون ضمير القصة وضمير الشأن الذي يتردد في كتب النحو. نعم. والبصريون يجيزون إنها زيد ضربته بمعنى إن القصة، والكوفيون لا يجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا. وقرأ نافع مثقال بالرفع، وعلى هذا تكو يرجع إلى معنى خردلة أي إن تكو حبة من خردل. وقيل أسند إلى المثقال فعلا فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه، لأن مثقال الحبة من الخردل إما سيئة أو حسنة كما قال فله عشر أمثالها فأنث، وإن كان المثل مذكرا لأنه أراد الحسنات، وهذا كقول الشاعر مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. وتكها هنا بمعنى تقع فلا تقتضي خبرا، فتكون تامة. نعم. قوله تعالى فتكن في صخرة قيل معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم، أي إن قدرته تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء والأرض. وقال ابن عباس الصخرة تحت الأراضين السبع وعليها الأرض، وقيل هي الصخرة على ظهر الحوت، وقال السدي هي صخرة ليست في السماوات والأرض بل هي وراء سبع أراضين عليها ملك قائم، لأنه قال أو في السماوات أو في الأرض. فكونها في صخرة وهذه الصخرة قسيمة وليست قسم، قسيمة للسماوات والأرض في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فدل على أن هذه الصخرة ليست في السماوات ولا في الأرض. نعم، لأن لو كانت في السماوات أو في الأرض لا داعي لذكرها مع ذكر السماوات والأرض، فتكون قسيما للسماوات والأرض تكون في غير السماوات والأرض. وعلى كل حال التنصيص على الصخرة لأنها صمة لا يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء، لكن لو قدر أن في جوفها شيء لا يخفى على الله جل وعلا ما لا يمكن الاطلاع البشر عليه. نعم. لأنه قال أو في السماوات أو في الأرض وفيهما غنية عن قوله فتكون في صخرة. فيهما غنية لو كانت الصخرة في السماوات أو في الأرض، فدل على أنها في غيرهما. هذا الظاهر المتبادل، لكن على القول الأخير أن الصخرة ليست في السماوات ولا في الأرض، نعم، لأنها جعلت قسيمة للسماوات والأرض، لأن لو كانت في السماوات والأرض أغنى عن هذه في السماوات والأرض. لو مثلا كانت في جذع نخلة مثلا يحتاج أن ننص عليها، وفي الأرض ما يحتاج، صخرة في الأرض ما يحتاج أن ننص عليها لأنها مما يشمله الأرض. فهذا وجهة من قال أنها ليست في السماوات ولا في الأرض، لكن الظاهر أن التنصيص عليها مثل ما قلنا أنها لأنها مصمتة لا يمكن الاطلاع عليها بخلاف ما هو على ظهر الأرض أو في السماوات. نعم. وهذا الذي قاله ممكن، ويمكن أن يقال قوله فتكون في صخرة تأكيد كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قوله تعالى نعم. طيب إيه الذرة؟ ذرة الهواء مثل الخردل، وليس المراد بها صغار النمل. نعم مثله ما فرق. نعم والله ترى إذا دخلت من نافذة ولا من شيء في ضوء في شمس وما أشبه ذلك ترى يعني تتجاهل بها الشمس، لكن يعني عند الوزن ما ليست شيء. والمبالغة قد لا يراد حقيقة ما جاء فيها، وقد لا يراد مفهومه. نعم ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور. العصفور نقص من البحر لكنه شيء يسير بالنسبة لما بقي. نعم وما نقص من ملكي إلا كما ينقص المخيط من هذا البحر من البحر. على كل حال هذه الأمور يراد بها المبالغة في الصغر ولا يراد مفهومه. نعم. لا على قائل البيت ذي الرمة، قائل البيت مشينا كما اهتزت. ها هي غلط، ذي الرمة الشاعر اللي قال البيت مشينا كما اهتزت لما عن السفهات. نعم. قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى يا بني أقم الصلاة، وصى ابنه بعظم الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو في نفسه ويزدجر عن المنكر، وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع. ولقد أحسن من قال وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. هذا ينسب للشافعي رحمه الله. نعم. في أبيات تقدم في البقرة ذكرها. الثانية قوله تعالى واصبر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم. قوله تعالى واصبر على ما أصابك يقتضي حظا على تغيير المنكر، وإنا لك ضرر، فهو إشعار بأن المغير يؤذى أحيانا، وهذا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله، وأما على اللزوم فلا. وقد مضى الكلام في هذا مستوفا في آل عمران والمائدة. أما على اللزوم فلا، يعني إذا خشي الإنسان على نفسه من أثر الأمر والنهي فإنه يترخص،

وهو مصدر صات يصوت صوتا فهو صائت، ويقال صوت تصويتا فهو مصوت. ورجل صات صات أي شديد الصوت بمعنى صائت، كقولهم رجل مال ونال أي كثير المال والنوال. يذكر عن العباس ابن عبد الله المطلب عم من عبيد الصلاة والسلام أن صوته يبلغ 9 فراسخ، 9 فراسخ. ذكروا هذا بترجمتي، وذكروا ابن حجر وغيره، لكن 9 فراسخ كم كيلو؟ نعم، 5 ما تسلم من، أقول من نكارة. أما مسألة الكيلو والكيلوين فهي معروفة، كان المؤذنون يسمعون من على بعد كيلوين أو أكثر قبل وجود هذه المؤثرات، لا الأسباب التي تعين على رفع الصوت ولا الموانع التي تمنع من بلوغه، يعني بالصوت العادي. اللهم صل وسلم على عبدك.